الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند الحديث السابع من أحاديث هذا الكتاب القيم، وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. ومواصلة في هذه الأحاديث، الثامن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما عليهما رحمة الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، هذا فيه ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، لا يأمر ولا ينهى من نفسه، وإنما بوحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأنه قال أمرت، أمرت أي أمره آمر وهو الله سبحانه وتعالى، والأمر له، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالأمر لله وحده لا شريك له، ولا يجوز لأحد أن يأمر وينهى في شرع الله إلا أن يتبع حكم الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس، لفظة أقاتل على وزن أفاعل، وهذه من طرفين، فالإنسان يبدأ الدعوة بالبيان، فإذا قبل الناس فالحمد لله، وإذا لم يقبلوا وكان حاكما كان ذا سلطان فإنه يرغم الناس إرغاما، لأنه مأمور، وهؤلاء عبيد لله تعالى، يعني ده ما تسلط. في بعض الناس بيفهم الدين غلط، بيقول لك الدار اكفر اكفر والدار اسلم اسلم، يقول لك الدين ده ما بيلزمك، وبعدين فهم الآية غلط، يقول لك لا إكراه في الدين، الدين ده ما فيه إكراه، الدار اسلم باسلم والدار اكفر بكفر. في الآية دي في التفسير لها وجهان، الوجه الأول بعض أو قولان، الأول قالوا هذه الآية في أول الدعوة ثم نسخت بآيات القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، سورة البقرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، سورة الأنفال. يعني في بداية الدعوة كان متبلغ الدار اسلم باسلم، والماذا اسلم راجيو شغل لقدام، فلما قويت شوكة المسلمين ومرت الأيام أنزل الله آيات القتال، ده قول لبعض المفسرين، ممكن ترجع تفسير ابن كثير تفسير البغوي بتلقى الأقوال دي، وتفسير ابن جرير الطبري. والقول الثاني أو الوجه الثاني قال ابن كثير رحمه الله: لا إكراه في الدين، أي هذا الدين من قوة حججه ومن وضوحه ومن عدله لا يحتاج إلى إكراه، فإن من أنصت فسمعه من أول وهلة قبله. يعني جدة ما واضح وفيه إنصاف وعدل، ما بيحتاج لإكراه، مثل بيسمعوا بيقبلوا طوال. عشان كذي بعد قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طريق الحق واضح، وطريق الباطل هو طرق الباطل شغالة لكن في النهاية غي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فنرجع ونقول الإنسان يبين الحق ابتداء، فإن قبل الناس فالحمد لله، وإن لم يقبلوا يخيروا بين الجزية وبين القتال. فإن اختاروا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم يتركون على ما هم عليه مع بيان الدعوة لهم ومع أخذ الجزية، وإن أبوا إلا القتال قوتلوا. عشان كذا قال أمرت أن أقاتل الناس، القتال ده من طرفين، أن أقاتل الناس، في مقاتل وبيجاي في مقاتل، أن أقاتل الناس، ما قال أمرت أن أقتل الناس في اللفظ ده، أمرت أن أقاتل الناس. هم قبل لو قبلوا ما في قتال، لكن أبو يقول لك طيب هون أبو التلات قاتلون، ما هون ديل المالك ليهن الله، والمالك لينا نحن الله، والله المالك والملك، قال ديل ما تخلون، ما هو ده لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يعني الملك قال ديل ما تخلون، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ده يبتلى. وإذا كان ذو العادي ساي، ذو العادي ساي ماذا يرى الدين، بكره الدين، يقول لك الناس دي خلون. إنت لما قلت الناس خلون إنت خلقتهم لا ما خلقتهم، ودار تمشي رأيك فينا نحن أي. طيب الخلقنا وخلقن وخلقك ما يمشي رأيه كيف، وذاك ما رأي زي ده حكم، ده حكم وده أمر، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فده ما فيه ظلم ولا فيه اعتداء. الخلقهم قال أعمل أسأنا صنعت تلفون لله المثل الأعلى، قلت التلفون ده خدته في الشاحن، إنت لو دارت خدته في الشاحن كويس، ما دارت خدته ما تنظر ما تقول لا لا لا أنا رأيي ما تخدته في الشاحن، التلفون ده خدته في التلاجة في الفريزة، يا أنا صنعته قلت خدته في الشاحن، لا لا ما تخدته. أهل خلقن قال ديل ما تخلون ساي، قال ديل تكاتلون ليمتين لحد ما يسلموا لله سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى تفيد نهاية الغاية، تكاتل ليمتين حتى لا تكون فتنة لما الناس يجتمع على الحق، ويكون الدين كله لله. بعد ذاك بعد القتال بيقف. عشان كذا في الآية الأخرى دي في سورة الأنفال، هناك في سورة البقرة في الآيات في سياق الآيات الله سبحانه وتعالى قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، كانوا وقفوا من الشرك ومن الكفر خلاص. وفي سورة التوبة قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بعد دي انتوا ما تسألون بعد. فده الموضوع كده يا جماعة. الفائدة الثالثة أهمية نشر الدين، حتى أن هذا الدين أحيانا يحتاج إلى قتال، ودرد على المخذلين، ودير الله هدد في أواخر سورة الأحزاب قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني الدين ده الرسول عليه الصلاة والسلام ده بعث رحمة للعالمين، ما بشر أرحم منه، صلى الله عليه وسلم. وبعد ده أمر بالقتال وأمر الصحابة بالقتال. قال لهم الناس ديل مش تبلغون الدعوة، كان أبو قتال عديل، لكن ديل منو للحاكم السلطان. أما الزول من عوام الناس زيي وزيك زول مسلم ساي ده يبلغ بلسانه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحاكم يغير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، ده الداعية والعالم والمعلم للناس وكذا يبلغ باللسان، تبلغ الناس وتمشي. لا تجد قل لن قاتل لن بلغ، وأي شوكة بغريب وأي عصاة أي شاة معلقة من عصبته، لا زول ما آية ولا حديث. ده مثال عند السودانيين ذاته قابل للعطاء وللرد وللقبول وللطرد، كله عند السودانيين ذاته ما كلهم مسلمين بها، ولو سلموا بها كلهم ما يلزام من ناحية شرعية. أشأل بيلزمك من ناحية شرعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالناس اللي بيجوا يثبطوا الدعاة وثبطوا أهل الحق ويقول لهم ما تستعملوا الشدة وبالراحة وخلوا الناس في حال، الرسول قال لك في كتل عديل، في ضبح عديل كده، في الله واحد دي، الله واحد دي فيها ضبح. الرسول سألوه صلى الله عليه وسلم قال له الرجل يقاتل حمية عشان أهله وقبيلته ومنطقته، والرجل يقاتل شجاعة يريد القتال، والرجل يقاتل رياء. هيا جوك دي ورياء ودوكم بيت شعر وسخن مشيكات، أي ذلك في سبيل الله يا تل نافع. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني معناه لتكون كلمة الله هي العليا دي مرات بتجيب دم عديل. وانت قال الأنبياء ديل الدم جفشوا ما لتكون كلمة الله هي العليا، الأنبياء ديل ما عندهم مشكلة بتعترض ولا عندهم مشكلة بتاعت قبيلة. هنا الشاكلون ديل أهل، الناس الشاكلون ديل قبيلة قبائل وهل. وإذا كان إبراهيم عليه السلام أبو آزر بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، أمره قال له ومجتمش يومين وثلاثة مليا يعني زمنا طويلا ماذا أشوفك. وده أجاب المشاكل دي شنو؟ ما لا إله إلا الله، المشاكل كلها بين الخلق بين الأنبياء والناس يهو في لا إله إلا الله. اللس كثير من الناس مزاجه بس ما يجيب للا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، بس مما قال الكلمة دي أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الشكر طوال ديك ناس مدين قالوا لشعيب عليه السلام، شعيب ده قال عنه البغوي قال هو خطيب الأنبياء، زول في الخطابة ذاته يعني بلغ من البلاغة والفصاحة والبيان حتى لقب بخطيب الأنبياء، وإلى أن أصيب قال بالعمى في آخر عمري، زول بيواجه ويبكي لله ويبين الحق وكذا. قالوا لي يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ده نبي قالوا له كلام نوح عليه السلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كثرت علينا كل يوم لا إله إلا الله وحدوا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كترت علينا. فإنت أخوي لو بتناصر التوحيد إنت واقف مع الأنبياء، ولو واقف بغادي بدعادي في التوحيد انت معانا الثمود وناس عاد وبيجيك البيون انت قال الريح الله رسالة عشان زول سكر لا لا عشان ناس ابو لا اله الا الله الصيحة نزلت ليه الصيحة جبريل صاح لنا في الناس ليه الصيحة دي مش نزل الصيحة دي صاح ليه لانه ديلنا الثمود ابو الدعوة الغرق جل شنو لانه فرعون ابا لا اله الا الله والعذاب كله جاء في موضوع لا اله الا الله موضوع التوحيد عشان كده الله اقسم للعباد قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد واحد بس ده جواب القسم والصافات صفا الله اقسم بالصافات الملائكه اللي بتقف صفوف وتصلي على الكعبه ويناق على البيت المعمور فوق والصافات صفا فالزاجرات زجرا الزاجرات التي تزجر الشياطين من الملائكة وبعضهم قال من النجوم وعامة المفسرين قالوا الملائكة فالتاليات ذكرى ملائكة تتلو آيات الله سبحانه وتعالى جواب القسم شنو إن إلهكم لواحد شوف ده قسم من الله أصدق القائلين وفيه توكيد إن هذا التوكيد ونصب إلهكم لواحد واللام برضو للتوكيد ده كله الله بيقنع في العباد ويأمر يوحدوه ونبوه عشان كده قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأول ما جاءت الدعوة وفي صحيح البخاري جل خديجة رضي الله عنها وأخبرها بأن ملكا نزل عليه في الغار وهو جبريل عليه السلام وأخبرها بما حدث جاءت به إلى ورقة ابن نوفل وكان رجلا كبيرا في السن وهو ابن عمي خديجة رضي الله عنه ودعم وجابته قالت لي اسمع من ابن أخيك وكان يترجم اللغات السابقة يترجمها ويقرأ الكتب التوراة الإنجيل الزبور الكتب الديانة الحنيفية إبراهيم كذا ما إلى آخره عارف الدين وراقد خلاص في فراش الموت فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا قال لا ذول ده الناموس اللي بينزل عليه موسى عليه السلام ده يهوذات الملك النزل عليه موسى عليه السلام نزل عليك انت وانت بقيت نبي خلاص واصبر فترة شوية قال له قليلة بعد ده الجماعة ديل بيحاولوا يمرقوك من مكة الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب إذا كان ده ملك وكان بينزل على نبي الله موسى الكليم عليه السلام واسي نزل عليه معنانا جاني حد طيب النازل مرقوني ليه قال ما جاء أحد بمثل ما جئت إلا عوديا أي زول يجي بدعوة التوحيد لا بد يعادوه ما والله مهما بقى أسلوبك سمع مهما بقيت تقاعد الكلام مليح اللسان بليغ الخطاب كله ما بحلك الله واحد دي شياطين الإنس والجن بهيجوا حتى يا أخ واحد تلقاه بهاجم السياسيين دي الجد وتلقى الناس بيحضروا له يقول لك زول شجاع وبهاجمهم بالكذب زاي معلومات كلها مكذوبة زاي شايلة من وين ومن وين وكذا ومرات زايدة هو براه وإلى آخره وبعد شوية يقوموا عليه يسوي اعتذارات اعتذر إلى أولاد نسبة إلى هذا الشعب البطل وإن هذا الشعب العظيم وإنه ولا بد برضو متكيفين منه ما بعادوه زول تلقي هاجم في ناس الكورة مرة جيت في دكان كنت ساكن بيجاي جيت في دكان جم ناس الصافي ديل ساكن بيجاي بعدين جيت في دكان كان في كورة مسخنة في الأندية الكبيرة دي. لقيت واحد بيحلل شكله بين الشوطين بيحلل, قال والله الموضوع ده ما بيجي والله, والله ذاته في القرآن قال. أنا قلت خليت الدارج ده, قلت يا آية دخلت بين الهلال والمريخ. قال الله ذاته في القرآن قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله البضعان فينا ديل, والله ديل ما فيهم خير, ديل يهود سودانيين طلعوا يهود عشان طلعوا في في في فده الموضوع كده. فالناس ديل وبعد ده مش نبذهم, في ناس بتكيفوا منه, لكن من تجي الموضوع ده الله واحد ده يا جماعة. والله ده موضوع نسأل الله يثبتنا وإياكم. لكن الله قال في القرآن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا, ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال وأن محمد رسول الله, بعد يشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله, يفرد الله سبحانه وتعالى بجميع العبادات الدعاء والرجاء والنذر والذبح, ويتوجه إلى الله وحده لا شريك له. قال وأن صلى الله عليه وسلم تشهد الشهادة دي. والرسول عليه الصلاة والسلام خالفه الكثيرون مع أن من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم, ومن عاداه هابه صلى الله عليه وسلم, ومع أنه أوتي الخير كله في خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. تخيل رجل بلغ 63 ولسه شعره أسود شيبات تحسب, والناس اللي بيوصفوه من الصحابة لما تمشي تقرأ الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى تلقى وصف خلقه, خلقه صلى الله عليه وسلم لما تشوفه بتحبه وتهابه. قالوا أبيض مشرب بالحمرة عظيم العينين كأنه أقرن وما به قرن, كأن حاجبيه فيهما قرن وما به قرن, كث اللحية طويل الشعر إلى منكبيه, يعني شعر نازل إلى منكبيه, مستدير الوجه ووجهه بين لحيته كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم, واسع الفم طويل الرموش شديد بياض العين مع شدة سوادها, يعني السوداء سوداء شديد والبياض بياض شديد, إذا تبسم كأنه فلقة قمر, وإذا غضب غار عرق بين عينيه صلى الله عليه وسلم وعرفوا غضبه, طويل ما بين المنكبين عظيم الكراديس ربع ليس بالطويل ولا بالقصير وإلى الطول أقرب, إذا مشى كأنه ينحدر من جبل من شدة ثبات قدميه على الأرض. وكان الشاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحذيفة وعبد الله بن عمر إذا مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع صلى الله عليه وسلم يهيج نفس الصحابي, يعني هو ماشي الصحابي لما النفس يهيج من شدة سرعته صلى الله عليه وسلم, دخل ده الخلق بتاعه. أما خلقه صلى الله عليه وسلم فقد أوتي الكرم بأنواعه, كرم العلم والتعليم, كرم المال, كرم الإنفاق, الكرم في الطعن إذا طعن فيه عفا صلى الله عليه وسلم, الحلم, المجاوزة, سعة الصدر, التبسم, وهكذا كف الأذى. ما من صفة يتصف بها صاحب خلق حسن إلا وقد جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم أوفاها. بعد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أسلوبا وخطابة وبيانا. وبعد ده لما دعا الناس أبو دعوة قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. الله إن ما صبرنا قرب يضللنا. ده للرسول عليه الصلاة والسلام، انت راي الناس يحترموك، وده للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له كلام زي ده، ولما تمشي في السير وقاعدين في الطائف قالوا له أما وجد الله رجلا يبعثه إلى خلقه إلا أنت. شوف قلة الأدب. لولا أنزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما كان يكون ذو العظيم من الطائف ولا من مكة، ما في الليتة. ودل منه لأعظم ذل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده انت لو موفق تشهد شهادة الاتباع أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني تاني أي ذل غيره ممكن يغلط. انت لو دار النجيضة يتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، تأدي الصلاة في وقتها، وتجي المسجد إنت كرجل والمرأة تصلي في بيتها في وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا. ولو الصلاة دي انصلحت الله بيتجاوز عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان رضي الله عنه عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. السجدة الواحدة، فإنت تحافظ على الصلاة وتؤدي الصلاة. ويؤتوا الزكاة، والزكاة دي فيها تطهير للمال أو تطهير للنفس، وده ما فيه شك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تنفق، تقدم، تنفق، أنفق في أبواب البر والخير، اليتامى والمساكين، وتنفق على الأرامل وتحسن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، عليك الله شو المثل ده، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حسنة ب700، ويضاعف الله لمن يشاء والله واسع عليم. يعني لو مردت من الجامع لقيت زول مسكين الله مديك قروش ولاش كثير، بس القليل ده، بس طلعته القليل ده بالضاعف ل700، شوف الخير ده. وانت ما عارف الله بيرحمك بشنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني ذي بيطفن الخطيئة، الصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل. فإن هم أو فإن فعلوا ذلك، لو شهدوا شهادة الحق وبصدق وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. حجب الدماء والأموال، يعني ما بزول بيعتدي عليهم إلا بحق الإسلام. بحق الإسلام زي الزكاة، طوال الحاكم يشيل الزكاة من من وجبت في حقه، ولو عنوة ولو بالقوة. والدماء بحق الإسلام كأن تقتل. انت سائك دي ما بيعتدوا على الدم بتاعك، لكن قتلت معدى لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، معدى في قصاص. قتلت يقتلوك 10 أنفار، قتلوا نفر واحد العشر يقتلون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو تمالأ لو تمالأ أهل مصر، وفي بعض الروايات أهل مدينة، وفي بعض الروايات أهل الأرض على قتل نفس لقتلتهم. والبشر ديل كلهم قتلوا نفر يقتلون مش مسلم أي والد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية. ده حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختمه فقال وحسابهم على الله تعالى، يعني أنا علي بالظاهر، أما البواطن حسابهم على الله تعالى. وده يوريك إنه الرسول عليه الصلاة والسلام من نفسه لا يعلم الغيب إلا بالوحي، كما قال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. والكلام ده بريحك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا علي بالظاهر، حسابهم على الله تعالى، الباطن ده فبعدين الله بحاسبه، أما أنا علي بالظاهر. وده يوريك إنه ما بزول بيعلم الغيب، والأدلة قامت على ذلك. عشان نمشي للحديث البعد، النقطة دي مهمة إن شاء الله تعالى، لأنه لما تقرأ القرآن بتلقى إنه لا أنبياء لا رسل لا جن لا إنس لا صالح لا طالح، ما بزول بيعلم الغيب إلا وحي من السماء لنبي من الأنبياء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أما غير وحي ما بيعلم الغيب. شوف آدم عليه السلام ده نبي من الأنبياء، وخلقه الله بيديه تكريما له. قال ابن عمر فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال أربعة خلقها الله بيديه، ودي قامت عليها أدلة ما كلام زي، من ضمنها ذكر الجنة وآدم عليه السلام. وإذا قال تعالى في القرآن ما منعك أن تسجد لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تكريما له. الله خلقه بيديه، ده زول مكرم آدم عليه السلام. بعد ما بيعلم الغيب إبليس قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انت لو دار تخلد الشجرة دي، في الشجرة دي اللي بتمرق الزول من الجنة، وقال له دي اللي بتخلد، دي اللي بتمرق من الجنة، وأكل منها مرق من الجنة، والله تاب عليه وعفى عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان سليمان عليه السلام الله سخر له الريح والطير والجن والإنس، كده انت لقاك ملك زي ده، الطير بيجي ماشي بيقول له تعال بينزل بخاطبه علمنا منطق الطير، الجن انت ما بتشوفهم بخدموه قسمهم ثلاثة أو قسمهم لثلاثة بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصف. بناء وقاعدين بس بيبنوا له بس طلب ومعلمين غالين، والله انت قالوا ده طلبة بتاع طلبة سوداني زيي وزيك، ده فاطر بمرقيقة يرمي الباغة، ده جن عديل، جن تخيل جن ده لا بخلي لك طوبة لا بخلي لك كسارة لا بخلي لك كنيزرة، بيجيب لك شت وطين وتراب كله، ومعلمين كمان بتاع جن، هندسة عجيبة. بناء وغواص ده يغوص في قاع البحار، ده وظيفته بجيب الجواهر واللؤلؤ والأشياء كلها يجيبها لفوق. وآخرين مقرنين في الأصفاد، قال البغوي هؤلاء من خالف أمر سليمان سجنه، مقرنين في الأصفاد بربط جن مربط بيرسل له جن بيقبضوه ربطوه. شوف الشغل لك بعد ده ما بيعلم الغيب. سليمان عليه السلام قال خرج يوما لينشر التوحيد، مرق اي غريه قدامه بقول لهم وحدوا، وحدوا بخليهم بكرمهم، ما وحدوا بكاتلهم. فعطش هو وجيشه فقال اين الهدهد، ويلقب عند المفسرين بالمهندس الهدهد، يعني انه يعلم مكان الماء من بيطير فوق يعني. بعضهم عندهم تفصيلات غير دي لكن تحتاج الى دليل، لكن بيطير بيعرف محل الموت. فقالوا لا ندري، جن ما عارف انه مشى وين، وهو نبي ما عارف الهدهد وين. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. ده خطاب بيقولوا لي زول بيعلم غيب، قال لي احط بما لم تحط به. لو بيعلم الغيب ما كان قال له زول انا عارفك مشيت مين هنا شفتك، هذه تلقى هنا دي يقول لك انا في بور سودان شايف الزول الشال البهايم بتاعتك السرقه، الله يشايف مين هنا. تاني جر له سبح جنزير شغال وبخور مولع، بخور دي يعني دار يطردك انت مو داري قحقحك، يا دارك تتقحقح تتخارج استاذ وشغلته جايف. يقول لك انا شايف بشوف حاجات الناس ما بتشوفها، الا تبقى ابليس، ابليس ذاته ما بشوف اي شيء. ارى ما لا ترون، معناه انت ابليس شايف حاجات نحن ما شايفينها، معناه انت ابليس. وابليس ذاته دي حاجات محدوده، وابليس ذاته ما بيعلم الغيب. بتجيك الادله لانه الجن ما يعلم الغيب. اها بعدين الهدهد قال له وحط بما لم تحط به. وجئتك من سبع، انت في الشام هنا، هو كان في الشام ده موطنه او موضع القعد فيه فلسطين، وانا مشيت اليمن وجيت من سبع وجيتك بخبر انا متيقن منه ما شاكك يقين، اني وجدت امرأة تملكهم. في ناس هناك في اليمن ناس رجال، لكن المشكلة هم رجال لكن الملك بتاعهم مرأة. ايوه، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء، عند اسلحة عند اي شيء، اموال جاه خيل بغال كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بس مشكلتنا الكبيرة اكبر مشكلة انهم بيعبدوا الشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تخيل ده تقرير بيرفع هدهد، يعني الكون ده كله بعظم الله الا ابن ادم والجن، الا المتمرد من ابن ادم والجن، لكن تاني باقي الكون الهدهد زعلان غضبان انه ناس بيعبدوا شمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان عليه السلام ما قال لي هاي كلامك صح والله أنا شايفه، لأنه ما بيعلم الغيب. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نشوف. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام واضح ولا بتم صفحتين، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بقيت على الإسلام ما عندكم، ما بقيت على الإسلام بتتجير ده الموضوع. عشان كده ما بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد ذاك المرة قد تقول لهم في كلام أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما هي مرة ما عندها شنو قرار براه، مرة ما بتشاور. ممكن تكون هي الرئيس بتاع البلد ويكون زوجها زول بتاع مشاكل، تطلع قرار في الصباح بالليل زوجها يغير الرأي. شكي ما بتنجح. رسول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال لا يفلح قوم أمرهم امرأة. في نهاية المطاف يعلم أن سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب. إذا كان نبي الله موسى عليه السلام وهو الكليم لا يعلم الغيب، حتى قال له الخضر عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ما بتعلم الغيب. إبراهيم عليه السلام جو ملائكة في شكل بشر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي سورة النحل في سورة الحجر حنيذ، الحنيذ المشوي الذي خرج دهنه بعد الشيء بعد شو الدهن مارك ببرة حنيذ ختلهم. وبعدين فأوجس منهم خيفة، ما النازل ما بيأكلوا مالون، قالوا لا تخف بشروه بغلام عليم. هناك في سورة الحجر، والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، والوقت داق عنده إسماعيل. ففي نهاية الأمر يعني، وإن كان في بعض المفسرين بيقولوا بشر بإسحاق قبل أن يولد له إسماعيل، مع أن إسماعيل ولد له قبل 12 سنة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه في الآية الثانية قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فتعجب كيف ينجب، لو كان له إسماعيل لما أنجب عند بعض المفسرين، المهم لما تعجب. ففي نهاية المطاف نحن نمشي ونجي نقول ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه دي إبراهيم عليه السلام ملائكة ما عارفون دي الملائكة جاب لهم أكل، والملائكة ما بيأكلوا ما بيشربوا. وإذا كان الجن الله قال عنهم في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما عارفين ما بنعلم الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته في سورة سبأ. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فدي يا جماعة مفروض عقيدة ما يكون في ذول بجادل فيها ذاته، إنه الغيب ده ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ما يغشك ذول ولك الودعية دي تعرف بكرة بيحصل لك شنو، والشيخ ده بيعرف الرايحة وين، ده كذب وكذب ولف دوران وزندقة وإلحاد وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى.